إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا نتحدث أيها الأحبة عن التسمية على الوضوء، وقلنا إن من أهل العلم من أوجبها، واستدلوا على ذلك بأدلة من أشهرها حديث الباب: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وما جاء بنحوه من الأحاديث. فقالوا بأن هذا النفي القاعدة أنه يتوجه إلى الذات، فطالما أن هيئة الصلاة موجودة فإن ذلك يتوجه إلى الصحة، يعني لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له، ولا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فكما أن الوضوء شرط للصلاة، فالتسمية أيضا شرط لها، وبعضهم يقول إنه واجب وليس بشرط. وعلى كل حال، استدلوا بأدلة أخرى ذكرت بعضها، وبعض تلك الأدلة ليس بقائم فأعرضت عن ذكره. وأما الذين قالوا بأنها مستحبة فقالوا إن هذه الأحاديث معلة، قد ضعفها جمع من أهل العلم، ومن ثم فإنه لا يوجد دليل صحيح صريح في وجوب التسمية عند الوضوء. قالوا ولكن لو صح ذلك فإنه محمول على الكمال، يعني قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني جعلوه في المرتبة الثالثة. قلنا الأصل أن يتوجه إلى الذات، فإذا وجدت ينتقل إلى الصحة، فإذا قام دليل على الصحة فإن ذلك ينتقل إلى الكمال، وهم يقصدون به هنا الكمال المستحب وليس الكمال الواجب. وقالوا أيضا بأن هذه الأدلة التي ذكرت في الباب مع كونها ضعيفة فإن الاحتياط لوجود طائفة من أهل العلم يصححونها ويقولون بالوجوب، قالوا ننتقل من الوجوب إلى المرتبة التي دونه، وهي القول بالاستحباب. هذان قولان مشهوران، وهناك من قال بأنها مباحة، وهذا لا وجه له، لأن هذا ذكر في موضع معين خاص لا بد له من دليل، فإن صح شيء من تلك الأدلة فهو دال على الوجوب. لو صحت هذه الأدلة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإن هذا يحمل على الوجوب، ولا ينتقل عنه إلا لدليل، ولا نعلم دليلا ينقل من ذلك اللهم إلا ما ذكروا من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان ونحو ذلك. قالوا لم يذكر التسمية، وكذلك في قول الله تعالى لقمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قالوا ما ذكرها، دل على أن التسمية ليست بواجبة، ولو كانت واجبة لذكرت. قال لا يلزم، يكفي هذا الدليل بمفرده وما كان بمعناه لو صح، يكفي في الدلالة على الوجوب، هذا لو صح، لكن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. وأما القول بأن ذلك منكر باعتبار أنه لم يثبت فيه شيء فهو عبادة لا أصل لها قد خصت بهذا الموضع، فذلك كأنهم يقولون من قبيل البدع الإضافية. انظر إلى هذه الأقوال، ما بين قائل بالوجوب وما بين قائل بأن ذلك لا يشرع أصلا وهو من المنكر، والأمر قد لا يصل إلى هذا. فلو أن المكلف احتاط للعبادة لوجود هذه الأحاديث التي هي مع ضعفها إلا أنها قد تتقوى بمجموعها، وكذلك أيضا قول هؤلاء الطوائف من أهل العلم بالوجوب، فلو احتاط المكلف وذكر التسمية بين يدي الوضوء فإن هذا قد يكون أولى، والله أعلم، مع أن هذه من الصور والمسائل التي لا يجري فيها الاحتياط، هناك مسائل يجري فيها الاحتياط. لو أن الإنسان مثلا تردد في سفر بين كونه من قبيل السفر الذي يترخص فيه برخص السفر أو لا، فإنه يغلب جانب الإقامة احتياطا للعبادة. لكن هناك صور لا يجري فيها الاحتياط، قراءة الفاتحة خلف الإمام بالصلاة الجهرية، هل هو ممنوع لأن الله أمر بالإنصات؟ فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا قرأ فهو مخالف لأمر الله عز وجل فهو يأثم عند القائلين. ولا شك أن الآية نازلة في الصلاة كما قال ابن جرير، فعند هؤلاء يأثم لأنه عصى الله، لم يستمع ولم ينصت، يقرأ مع الإمام سورة الفاتحة. وعند الآخرين أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها ولو كان خلف الإمام ولو في الجهرية، فهنا ما في مجال الاحتياط. إن تركها مراعاة لقول من قال بأنه مأمور بالإنصات وإلا فإنه يأثم، ففي هذه الحال يكون عند أولئك قد ترك ركنا، وإن فعل للإتيان بالركن على سبيل الاحتياط يكون عند الآخرين قد قارف ما يستوجب الإثم، هنا ما يأتي الاحتياط. هنا كذلك في مسألة التسمية، عند القائلين بأن ذلك لا يشرع أصلا ولا بد له من دليل ثابت صحيح، فهؤلاء يقولون لو قالها فإنه قد جاء بذكر لم يشرع في هذا الموضع. والذين يقولون لا بد منها يقولون، بعضهم يقول إذا تركها عمدا لم يصح وضوءه، وسيأتي الكلام على هذا. على كل حال كأن الأولى بالمكلف والله أعلم ألا يترك التسمية إذا كان متذكرا. على كل حال إذا قلنا بأنه يقول التسمية أو عند القائلين بأن التسمية واجبة أو مستحبة، ما هي صيغتها؟ ماذا يقول؟ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا لم يذكر الصيغة، قال لم يذكر اسم الله. طيب ماذا يقول حتى يذكر اسم الله؟ هل يقول بسم الله ويكتفي؟ أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أو يقول غير ذلك من العبارات؟ فهذا موضع لم ترد فيه الصيغة، الصيغة المحددة التي يقولها، لكنه مأمور بأن يذكر اسم الله على وضوئه. فبعض أهل العلم وهو المذهب مذهب الحنابلة يقولون إنه يقول بسم الله فقط بلا زيادة، يعني لا يزيد الرحمن الرحيم مثلا. لماذا؟ قالوا لم يرد. طيب وهل ورد فقط بسم الله؟ قالوا لو تتبعنا الأذكار التي تقال بين يدي الأعمال كالأكل شرب خروج دخول وما إلى ذلك، نجد أن غالبه بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا أن نأكل ماذا نقول؟ سم الله يا غلام. وفي بعض الألفاظ أنه قال له أمره أن يقول بسم الله، لاحظ سم الله، في بعض الألفاظ علمه كيف يقول، قل بسم الله. فعند الأكل لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكن نقول بسم الله فقط. وهكذا في كثير من المواضع التي تشرع فيها التسمية، قالوا هذا هو الغالب بين يدي هذه المزاولات والأعمال، فنقتصر على هذا القدر لأنه المتيقن، وما زاد فهو محتمل، وهذا باب عبادة لا يتقحم بمجرد الاحتمال فتركب الزيادات فيه. فهؤلاء يوقفوا عند حد المتيقن، فهذا مذهب الحنابلة. وبعض أهل العلم يقول إنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما يقول ذلك الحنفية، بل بعضهم يقولون إنه يقول عبارات أخذوها من روايات لا تصح بحال من الأحوال، بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، هذا ليس فيه شيء يثبت فلا يلتفت إليه. لكن بعضهم قال إنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بأي اعتبار؟ باعتبار أن بسم الله الرحمن الرحيم تقال بين يدي القراءة، قراءة القرآن، وأنها أكمل من قولي بسم الله، أنها أكمل. ولكن هذه الزيادة تحتاج إلى دليل في مسألة الطهارة. وكذلك أيضا من أهل العلم من يقول إنه يقتصر كما يقول المالكية على بسم الله، وعند بعضهم يزيد الرحمن الرحيم، يعني عند المالكية قولا بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. فصار عندنا الآن بسم الله عند الحنابلة والحنفية والمالكية على كلا القولين، هذا هو القدر الثابت المتيقن، الكلام في الزيادات. كما أن أيضا بعض أهل العلم كالشافعية يقولون إن الأكمل صيغة الكمال أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والقدر المجزئ بسم الله، يعني جعلوا للتسمية صيغتين، القدر المجزئ بسم الله، الأكمل بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله وجزم به أن الصيغة الأكمل أن يزيد الرحمن الرحيم، فإن اقتصر على التسمية قال بسم الله فقط يكون قد جاء بالتسمية وحقق المأمور وذلك يجزئه. وعلى كل حال لو قيل بأنه يتوقف عند القدر المتيقن بلا زيادة لكان ذلك أولى والله أعلم. ويبقى الزيادة زيادة الرحمن الرحيم أنها محتملة، فلو وقف عند المتيقن في العبادة فهذا هو الأجدر به والله أعلم، لأن هذا في مواضع كثيرة كما ذكرت في عبادات متنوعة عند الجماع ماذا يقول؟ قل بسم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عند الذبح ماذا يقول؟ قل بسم الله، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عند الأكل وهكذا. ولو تتبعنا الوارد في التسمية في النصوص الشرعية نجد أن ذلك على أربعة أنواع أو أربعة أقسام. القسم الأول ما جاء بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أوضح مثال له بين يدي القراءة، قراءة السورة يقرأ البسملة بصرف النظر هل هي آية مستقلة أو جزء من آية أو آية للفصل، يعني بين السور، هل هي آية للفصل بين السور أو أنها آية من السورة أو غير ذلك، فهذه الصيغة الكاملة جاءت في مثل القراءة أو بين يدي قراءة السورة. القسم الثاني ما جاء بلفظ بسم الله فقط كما ذكرنا عند الأكل. والثالث ما جاء مقترنا بغير الرحمن الرحيم، يعني فيه زيادة مع التسمية لكن بغير الرحمن الرحيم، يعني مثلا عند الذبح بسم الله والله أكبر، عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جاء مقترنا بهذا ونحو ذلك، فهذا يقتصر فيه على ما ورد ولا يقال فيما سواه لأن القياس لا يجري في هذه الأمور. النوع الرابع ما جاء فيه التسمية من غير التصريح بلفظ محدد، أمر بالتسمية أو ذكر أنه كان يسمي الله كما في حديث عائشة السابق الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يمس الماء يمس طهوره قال يسمي الله، معنى الحديث لا يصح. فهنا ما جاء فيه ذكر التسمية من غير تصريح بلفظها كهذا الموضع الذي نحن بصدد الكلام عليه، وهو ما يقال عند الوضوء بين يدي الوضوء، لم يرد صيغة ولفظ محدد، فماذا يفعل؟ نقول في مثل هذا المقام يقتصر على هذا اللفظ وفيما شابهه من المقامات اللي ورد فيها ذكر التسمية فقط من غير تصريح باللفظ الذي يقال، يقتصر على قول بسم الله ولا يزيد، لا يزيد على ذلك، خلافا لمن قال إنه إذا زاد الرحمن الرحيم يكون قد جاء بالتسمية وجاء بزيادة عليها قد تكون مقصودة في هذا الموضع فلا يفوت شيئا. نقول كونه يقتصر على القدر المتيقن أولى من أن يطلب فضيلة محتملة، والعلم عند الله عز وجل. وكذلك أيضا ما ذكره النووي رحمه الله من أن المكلف إذا قال بسم الله يكون قد جاء بالمطلوب، فإذا زاد فهذا هو الأكمل، رد عليه الحافظ بن حجر رحمه الله قال هذا يحتاج إلى دليل، هذه عبادة ولا يزاد فيها طلبا للأكمل إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبعد ذلك تأتي مسائل أخرى تتعلق بالتسمية في الوضوء، أتركها في الليلة